صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حج العام الماضي عند نفرتنا من عرفة تأخرت الباصات حتى الساعة 7 صباحا ولم نبث في مزدلفة، وقد استفتينا بعض أهل العلم فقال يكفيكم المرور بها، فهل فعلنا صحيح؟ سقط عنكم المبيت ما دام عجزتم عن المبيت وانحبستم في عرفة حتى طلع الفجر، المبيت سقط عنكم لأنكم معذورون، والمرور ما له حكم في النهار.